بارك الله فيكم وأثابكم الله، وعلى بركة الله نبدأ حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب بما بعث به الأخ زيد أمسلم، حيث يقول سماحة الشيخ عبد العزيز، ما هي الأحكام التي يجب على المسلم معرفتها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. نقول هنا أمران: الأول، أصول مهمة التي يجب معرفتها، أن يعرف ربه ونبيه ودينه، يعرف ربه ونبيه ودينه، فإن هذه أصل كل شيء، معرفة العبد لربه بأنه خالقه ورازقه وأنه المستحق دون سواه، معرفته بنبيه صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله إليه وإلى كل الخليقة أجمعين إلى قيام الساعة، وأن الإيمان باتباع سنته، معرفته لدين الإسلام الذي أكمله الله وأتمه وبعث به عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ثم يجي ويتعلم الأحكام ما يقيم به دينه، كأن يعلم أحكام الطهارة وأحكام الصلاة والصوم والحج والزكاة وسائل واجب الإسلام التي يتعبد الله بها، فإن الواجب المسلم أن يتعلم علما الذي لا بد منه، كأن يعرف طهارة وصلاته، لأننا لا بد أن نعبد الله على بصيرة، وإذا ما تعلمنا عبدنا الله على جهل، فلا بد أن يعرف أحكام طهارته وأحكام صلاته وما يتعلق بذلك، الأمور الضرورية التي يمارس لا بد أن يعلم أحكامها، فيعلم أحكام الصلاة والزكاة والصوم والحج حتى تكون صلاته موافقة للسنة، وزكاته وصومه وحجه وسائر أعماله وأخلاقه وتعامل مع الخلق يكون على منهاج الكتاب والسنة، حتى يسلم بتوفيق من الله من المخالفة. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. انتقل إلى رسالة أخرى باعثها الأخ عبد العزيز السلامة من أثال، يقول بارك الله فيكم: متى يبدأ المس على الخفين ومتى ينتهي؟ أولا يا أخ عبد العزيز، يا أخ عبد العزيز سلامة، المسح على الخفين رخصة رخصها الله العباد، وهذا من فضل الله وكرمه، وهذه الرخصة الأعني على الخفين رخص لنا إذا لبسنا الخفين على طهارة. الأصل عندنا وجوب غسل الرجلين، لأن الله يقول: وأرجلكم الكعبين، ولكن إذا غطيت هاتين الرجلين بأن أدخلتا في الخفين فإنه يجوز لنا أن نمزع الخفين ولا يلزمنا خلعهما لأجل نمسح عليهما، بل لو خلعناهما لأجل أن نغسلهما لا يجوز أن نخلعها لأجل أن نغسل الرجلين، بل نمسح الخفين، ولو خلعنا الخفين لأجل أن نغسل الرجلين لكنا بذلك مبتدعين، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم يقول لنا: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. ولهذا قال المغني مشعور رضي الله عنه: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فتوضأ فأهويت لأزل خفين وقدعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. وقال حذيفة: كنت مع النبي سفر فتبال وتوضأ ومسح على خفيه. فالمسح على الخفين سنة قائمة متواترة، حتى قال بعضهم رواها عن رسول الله أكثر من 100 صحابي، كلهم رووا المسح على الخفين، فهي سنة متواترة ثابتة. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الخفين وقتين، وقتا للمقيم وقتا للمسافر، فقال: يمسح المقيم يوما وليلة، والمسافر ثلاثة أيام بلياليها. والمقيم يعد اليوم والليلة من المسح الواقع بعد اللبس، فإذا لبست الخف وأحدثت ثم مسحت على الخف ابتدى اليوم والليل من حين المسح. فلو لبست الخفين الساعة 8 صباحا ولم تحدث إلا الساعة 12 ظهرا، فإنك تتوضأ وتمسح الخفين وتعتبر اليوم والليلة بادئين من وقت المسح، هذا هو الأولى والأرفق بالناس. بارك الله فيكم. أيضا من أسئلة الأخ عبد العزيز يقول حفظكم الله: بالنسبة للمسح على الجبيرة ما هي ضوابطه؟ يقول علماء: يجوز المسح على الجبيرة قياس على الخفين، بل هي آكد. وقالوا والجبيرة يجوز مسح عليها فتمسح الجب كلها، لأن الجب تمسح كلها ولا يكتى مسح على بعضها، لأن الخفين إنما نمسح ظاهر الخف، أما الجبيرة فيقالوا ويمسح جميع الجبيرة. قالوا والجبيرة ليس لها وقت محدود يوم وليلة، بل الجبيرة من عند الوقت الذي يحتاج إليها، فلو لبست أسبوعا أو أسبوع فلا مانع من ذلك. قالوا والجبيرة يمسح على جميعها وليس لها وقت محدد، وإنما وقتها إذا احتاج إليها، فإذا انتهت الحاجة فمنع المسح عليها. بارك الله فيكم. هناك أيضا بعض اللصقات للجروح، كيف يمسح عليها؟ ثم نقول الجبيرة قسمين. نعم، هناك جبيرة لا يشق مسحها بالماء، ولو وضع الماء عليها لا أثر عليها، نقول هذا يتيمم عنها، إذا غسل ومسح رأسه تيمم عن رجليه. أما إذا كان يمكن المسح عليها من غير إخلال بها، فالسنة أن نمسح عليها. السؤال الثاني، لاصق الجروح. الشيخ لاصق الجروح كذلك، إذا كان لاصق في أحد الأعضاء فإننا نمسح عليه. وبعض العلماء يقول باشتراط الطهارة يمسح الجبيرة، وبعضهم يقول لا، الجبيرة لا يشتري الطهارة، لأنها قد توضع أحيانا عند الحاجة لها ويبادر بوضعها لأجل الحاجة، فلا يلزم الطهارة، وإنما إذا جاء الوقت والجبيرة عليه مسح عليها، وإن لبسها على غير طهارة، لأنه قد يكون في اللبس على طهارة مشقة، وقد يهتم بوضع الجبيرة لأجل الجرح، ولو اشتغل بالوضوء لأثر على الجرح، فنقول إذا لبسها جاز أن يمسح عليها ولو لبسها على غير طهارة. سؤاله الآخر يقول هل يشترط في التراب الغبار؟ من العلماء من قالوا إن التراب المسوح عليه لا بد يكون غبار، بتراب طهور له غبار، في قوله جل وعلا فانسحوا بوجوه فإن لم جماء فانسحوا بوجوه أيديكم، قالوا تراب الحرث. فالصحيح أنه يمسح، أنه يتيمم على الصعيد الموجود سواء كان ترابا أو رملا، ولا مانع من ذلك. سؤاله الأخير يقول هل يجوز التيمم للمعاقين والمشلولين والمرضى؟ من عجز عن الوضوء لأنه لا يستطيع بنفسه، وليس عنده من يعينه على وضوئه ولا من يساعده، جاز التيمم، ماذا يعمل؟ بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. ونذكر الإخوة والأخوات بأنهم يستمعون إلينا عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية في برنامج نور على الدرب. أحسن الله إليكم هذا السائل الذي رمز لإسمه بمحمد صديق، يقول الدعاء بطول العمر والقيام بصلة الرحم كيف تزيد بالعمر، والله عز وجل يقول إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يا أخي لا تنافي في بين قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن ينسأ له في أثره ويبسط له في رزقه فليصل ذا رحمه. فالبركة بالعمر ليس بطوله بطول العمر فقط، لكن البركة بالعمر بأن يوفق العبد فيه لعمل صالح، وقد يكون الأجل الذي مكتوب محتوم أنه معلق، إن وصل رحمه طال له أجل، وإن لم يصل له أجل، فيكون أجل محتوما، أجل للصلة وأجل بعدم الصلة، وهذا ليس المستحيل. المهم أن الآية لا تخالف الحديث، فالبركة بالعمر ولو قلت أيامه، وإذا نزعت البركة العمر ولو طال سنونه لا تنفع. بارك الله فيكم وأثابكم الله. انتقل إلى سائل آخر، أبو عبد الرحمن من الرياض، يقول هل يجوز أن أدخل الخادمة معي المسجد وهي غير مسلمة خشية الخوف عليها أن أتركها خارج المسجد؟ إذا كان غير المسجد الحرام فلا مانع. بارك الله فيكم. سؤاله الآخر يقول هل من أدرك التشهد أدرك الصلاة؟ من أدرك ركعة من مع الإمام أدرك الجماعة، بمعنى أن يدرك الإمام قبل أن يرفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة. أما إذا جئت والإمام قد رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة فإن الجماعة قد فاتت الجماعة. ما بارك الله فيكم. من الأسئلة التي وردت إلى البرنامج سماحة الشيخ عبد العزيز، هذا السائل من مكة المكرمة أحمد عبد الله يقول: حججت عن والدتي العام السابق وكنت قارنا فلم أذبح ولم أصم، فماذا علي؟ يجب أن تذبح الآن، يجب أن تذبح، ابعث من يذبح هذه مكة. سؤاله الآخر يقول: هل يجوز أخذ الأجرة مقابل تدريس علوم القرآن؟ لا مانع. يقول صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم الأجر كتاب الله. نعم سماحة الشيخ عبد العزيز، هذا أحد الإخوة رمز لاسمه بعبد الله اليحيى من جدة، يقول: هل يجوز يا شيخنا أن أسلم وأنا أدخل المسجد ويرد علي المصلي بالإشارة برفع يده ولو قليلا؟ لا مانع، لا مانع، لأن برد بالإشارة. أحسن الله إليكم، وأتواصل معكم مستمعينا الكرام في حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب. من الأسئلة التي وردت إلى البرنامج، هذا يقول: حفظكم الله، هل يجوز الصرف بين الريال السعودي واليمني بالفائدة؟ يعني إذا كان عندك ريال سعودي واشتريت بريال يمني فلا مانع من ذلك لاختلاف العملة. نعم سماحة الشيخ عبد العزيز، انتقل إلى سائلة أخرى تقول: هل يجوز للمرأة طلب الطلاق من رجل تكرهه وزوجت له قسرة؟ هذه أم عبد الله من جدة. الأصل أننا لا نزوج امرأة على رجل إلا بعد إذنها وأخذ موافقتها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح البكر حتى تستأذن، فلا بد من أخذ إذنها، فمن زوجها رغم إذنها فقد عصى الله ورسوله. ثم هذه المرأة إذا كان واقع ذلك ورأت أنه غير أنها لزوجها يناسبها ولم يقدر لها وإيه واتفاق، جاز لها أن تدفع له ما دفع وتفتدي نفسها ولا مانع من ذلك. أحسن الله إليكم. سؤالان من الأخ محمود عبد الله من مكة المكرمة، يقول: ما حكم الرعاف، هل ينقض الوضوء؟ لا ينقض الوضوء. الرعاف اليسير، خروج الدم اليسير من الإنسان، لا ينقض وضوءه. سؤاله الآخر يقول: من أين يحرم أهل مكة وهل عليهم طواف وداع؟ أهل مكة يحرمون بالعمرة من الحل، من الحل خارج الحرم بالتنعيم أو عرفة وجعرانة، ويحرمون بالحج من مكة لأنهم سيقفون بعرفة خارج الحرم. وهل عليهم طواف وداع؟ لا وداع عليهم. البكري محمد من تبوك يقول: هل في الأرض المعروضة للبيع فيها زكاة؟ الأرض المعروضة للبيع اشتريت لأجل هذا وعرض البيع فيها زكاة، لأن عرض تجارة. وقد قال سمرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأرض المعروضة للبيع فيها الزكاة، لأنها عروض تجارة. وفي حديث سمرة: أمرنا أن نخرج الزكاة مما نعد للبيع. أحسن الله إليكم. هذه إحدى الأخوات فاطمة محمد من مكة المكرمة تقول: أنا امرأة لدي ابنتي معاقة ويصرف لها من الدولة إعانة، وأنا دائم أدخر لها هذا المبلغ، وأحيانا إذا احتجت أخذت من هذا المبلغ، هل لي أيضا أن أقترض من هذا المبلغ لنفسي؟ يا أختي، يجوز لك أن تأخذي من مالها ما يكفيك، لكن دون إسراف، وأودع الباقي لها. يقول صلى الله عليه وسلم: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم، وكلوا من أموال هنيئا مريئا، فلكن نقول: خذي حاجتك ووفري الباقي لها، فهي بأمس الحاجة لحاجة من يخدمها ويراعيها. سؤاله الآخر تقول: تصلني دعوات لحضور الزواجات للأقارب وغيرهم، ولكنني أمتنع بسبب ما أراه من لباس عاري لبعض النساء، هل أنا على حق؟ والله يا أختي، إن كان في حضورك منفعة بأن تقل الشر وتضعفيه وتنصي أخواتك وتحذنه من هذا الأمر، فذاك أفضل وأولى. بارك الله فيكم وأثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. أنتقل لسائل آخر، هذا السائل يقول: تركت كثيرا من الصلوات وسوفت في قضائها حتى نسيت عدد هذه الصلوات، كيف أقضيها؟ تب إلى الله واستغفره وأكمل التوبة والندم

فليحذر المسلمين ذلك الحديث لينتهي أن أقوام عن وجع الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم لا يكون من الغافلين. سؤاله الآخر حفظكم الله يقول: حكم التأجير المنتهي بالتمليك؟ تركه أحسن. نعم. أثابكم الله يقول أيضا: هل على الدين زكاة؟ إذا كان الدين في ذمة إنسان مليء قادر على التسديد ما طلبت فإنه يجب أن زكيه، وإن كان بيد معسر مماطل أو معسر فإذا قبضت فزكيه لعام واحد. أثابكم الله. هذا أحد الأخوة يقول: حفظت كتاب الله سبحانه وتعالى، ونظرا لانشغالي ببعض الأمور فقد نسيت بعض هذه السور، هل أنا آثم في ذلك؟ من من الله عليه فحفظ شيئا من القرآن فليحافظ عليه، وإن فإن النسيان خطيئة فليحافظ على ما حفظ ولا ينسى إن شاء الله. بارك الله فيكم. نختم بهذا السؤال الذي ورد من أحمد سعيد من أبها يقول: توجيه لمن يمتهن الطعام أو الكتب المشتملة على آيات. هذا خطأ، الطعام يحترم ويصان ويبعد عن الأماكن الرذيلة، والكتب تحترم. يا إخواني، النعم لا شأن عظيم، المستخف بها والمستهين بها يوشك أن تزول عنه، لأنها نعم الله لا بد أن نشكر الله عليها ونحترمها ونعظمها. النبي أمرنا من سقى لقمته من الأرض أن يمسح التراب ويأكلها. ذكر ابن كثير في أقوال بني إسرائيل قال: إن امرأة من بني إسرائيل لما أخذت رغيف خبز وأزالت به القراءة عن مولودها ووضعتها في جحر في غار، قال: فما مضى سنون حتى أكلت لك الخبزة. لأن هذه النعمة حق علينا أن نحترمها ونقدر حق قدرها، ولا نبالغ الإسراف فيها بل نحترمها، ولا نضع إلا ما نحتاج إليه. نسأل الله شكر النعمة وحسن العبادة. اللهم أمين. ومن ذلك الصحف أيضا، حتى الصحف بك يا من الله نحترمها. نعم.